تشاهدون بعد قليل برنامج الأدعية والأذكار. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن الأعراب من يؤمن